الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تجيب المضطر وتكشف الضر وتغفر الذنب وتنجي من الكرب. ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك خير الجاه وعطيتك أفضل العطايا. ربنا اغفر لنا ما قدمناه وما أخرناه وما أسررناه وما أعلناه وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. لك الحمد على كل حال وفي كل حال، ونعوذ بك من أحوال أهل الضلال، ونسألك السلامة في ديننا ودنيانا في جميع الأحوال. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إليه الملجأ وإليه المشتكى وبه الاستعصام. أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، لا قلب لقولك ولا عدل لحكمك. أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت بكل شيء عليم. كل شيء هالك إلا وجهك، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا وهادينا سيدنا محمد عبد الله ورسوله الأمين، سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، البشير النذير والسراج المنير. بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. وصلوات الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أبا القاسم، يا محمد بن عبد الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلاة وسلام دائمين أتمين أكملين إلى يوم الدين. أيها الأحبة المؤمنون، عباد الله، كل اليوم عقله عاجز، وكل يتساءل ماذا حل وماذا جرى وكيف تردت الأحوال وأصيبت الأديان وأصيب كذلك الإنسان. ألا تدري ماذا حل؟ فتن كقطع الليل المظلم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا تستغرب؟ هذه هي عاقبة الذنوب. أوجد السياسيون حلا؟ وهل وجد من غفل غفر الله عنه، ومن ترك دينه تركه الله. إن كنا من أهل الاستقامة لما يعذبنا الله؟ وإن كنا من أهل الإحسان فلماذا تنزل علينا الفتن ليل نهار؟ إن كنا من أهل الله لماذا نرى دماء المسلمين على قارعة الطرقات ونرى التفجيرات هنا وهناك وكل يصوب سلاحه الى قلب اخيه؟ هل نحن من اهل الله؟ ان كنا كذلك لماذا نزعت الرحمه من بيننا؟ ولماذا حلت العداوه بدل الاخوه؟ ان كنا من اهل الله لماذا تنزل علينا العذابات وعلى كل بلاد المسلمين بلا استثناء؟ ان كنا من اهل الله، ان كنا من اهل الله لماذا لا ينظر الله الينا ويكشف ضرنا ويجيب لمضطرنا؟ عباد الله، قلوبنا غافلة وذنوبنا كثيرة، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون حتى إذا دعونا قلوبنا غافلة عنه. إن نزلت مصيبة فكرنا بالسياسيين كيف سيجدون مخرجا، وفكرنا في الجيش كيف سيدير خططه، وغنينا الأغاني للجيوش ورفعنا من هامة الإنسان مع أن المصائب لا يكشفها إلا الله. أين الله؟ أين الله؟ أين الله من حياتنا؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هو وحده، هو وحده، هو وحده من يكشف السوء، هو وحده من يرفع الغمة، هو وحده من يؤلف القلوب، هو وحده الذي يقول حتى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله. حتى هو صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله. الله يا وسائل الإعلام، أين الله؟ أيتها المدارس ويا أيها المدرسون، أين الله؟ أيها الجامعيون ويا أيها الأكاديميون، أين الله؟ أيها المندي في ذكرتك، أين الله؟ ولكن الله ألف بين القلوب، ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ينجيكم من ظلمات البر والبحر، تدعونه تضرعا وخفيا، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. من ينجيكم؟ قل الله. الله ينجيكم منها ومن كل كرب. الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ما يفعل الله بعبادكم إن شكرتم وآمنتم؟ إن كنا من أهل الشكر وإن كنا من أهل الله، من أهل الله، ما يفعل الله بعبادكم إن شكرتم وآمنتم؟ كل نعمة أمامنا كيف أدينا شكرها، وكل وقت يمر علينا كيف وقفنا أمامه أمام ربنا. عمن تبحث اليوم؟ عن مخرج يخرجك أو طريق تهرب منه أو ملجأ تلجأ إليه؟ والله لا الحصول تنفع ولا القصور تنفع ولا الملاجئ تنفع. الموت يحاصر الجميع، لا يفرق لا بين كبير ولا صغير، ولا بين فقير ولا مسؤول، ولا بين متحصن في معسكر، ولا بين من يمشي على رجليه لا يعرف أحدا، لأننا جميعا عبيد الله. فتتعجب أن تنزل علينا الفتن كالبطل المنحنف، وأن تنزل علينا الفتن كقطع الليل المظلم. امشي في غرفتك إذا انقطع الكهرباء حتى وأنت تعرف جدرانها وتعرف مقاساتها، ولكن لا بد أن تضرب رأسك بباب، بجدار، أن تنزلق قدمك، لأن الإنسان أبدا لا يرى في الظلمة، لا يرى في الظلمة. من ذا الذي أنار لك الطريق؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يسأل ربه في أمته حتى قيل له: أما ترضى أن ينزل عليك وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لماذا تركنا في الشدة؟ لأننا تركناه في الرخاء. ولماذا زادت علينا الأزمات؟ لأننا أدخلنا أزمة نسيان ربنا على قلوبنا. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا؟ من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها؟ من يرزقكم من السماوات والأرض؟ من يؤمنكم إذا خفتم؟ من يشفيكم إذا مرضتم؟ من يعطيكم إذا افتقرتم؟ من يكشف الكرب عنكم؟ من يزيل الهم عن قلوبكم؟ الله الله. أيها المسلمون، ما لنا من ملجأ إلا الله سبحانه، وما للقلوب من دواء من أدوائها إلا بحبه، وإلا بالانكسار بين يديه، وإلا بمعرفته حق المعرفة. فاز الخائفون منه الذين كانت أعينهم في الدنيا باكية وقلوبهم وجلة، يكون الله معهم ويسمع دعاءهم ويلبي نداءاتهم ويكون معهم. إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله، فقد نصره الله. فلماذا تنسب الإنجازات إلى ما سواه؟ ولماذا يفتخر الإنسان بذكاه؟ ولماذا يفرح إذا رأى المال بين يديه؟ من أعطاك عقلا تفكر به لتكون ذكيا؟ أليس الله؟ ومن ألقى محبتك في قلوب الناس لتصل إلى الكرسي الفلاني في المكان الفلاني؟ أليس الله؟ ومن ملأ يديك بالنعم؟ أليس الله؟ حتى الأسنان التي تأكل بها رزق الله، من أنبتها في حدثك؟ أليس الله؟ أليس الله؟ كيف ننسى؟ كيف نترك؟ عودوا إليه، لا تنشغلوا بتحليل المواقف، لن يغنينا شيئا، ولا تنشغلوا بإيضاح ما نزل علينا بفلسفة إنسانية، لأن المتفلسفين كثير، الذين يتفلسفون كثير. ما نفعنا كثرة الأقوال؟ وماذا نفعنا عمران الدنيا إذا تركنا الله في هذا الوادي وحدنا؟ إذا تركنا الله نتخبط في أخطائنا وبينا؟ إذا تركنا الله ونحن نرى دماء المسلمين تنهمر؟ إذا تركنا الله في حالة الخوف؟ اليوم أنت تمشي في الطريق، ألست تكون خائفا؟ سيارة هنا وقنبلة هناك، تخرج زوجتك ألا تخاف عليها من أن يدخل فيها مرتبك؟ أليس إنها سائق؟ حتى لو كانت مسيئة، حتى لو كانت تستطيع الدفاع عن نفسها، من يؤمن الخائفين؟ والله مع الخوف لن نشعر بلذة في الحياة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. الذنوب أدري باب الزائد مفتوح ولدينا مزيد، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع. حتى الله ابتدأ بالخوف، لأن الجوع ربما يصبر عليه الآن هو جلد، ولكن مع الخوف تتساقط فرائسه. الخوف، الخوف يا أمل الخائفين أمنا في أوطاننا، يا أمل الخائفين تب علينا، يا أمل الخائفين داوي داء قلوبنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه إنه غفور رحيم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. قلوبنا. اللهم من ضل منا فهيئ له طريق الهدايه، ومن اخطا منا فسهل له طريق التوبه والانابه. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك ترحم وتحنن على نبيك وخيرتك من خلقك الكريم المكرم والشريف المشرف والطاهر المطهر سيدي وقره عين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم اتم نوره وقبل قرانه وشرف بنيانه وعظم امره. اللهم اهدنا الوسيله الفضيله والدرجه العاليه الرفيعه في الجنه. اللهم احينا على ملته، اللهم احينا على ملته وامتنا على سنته واحشرنا في زمرته. اللهم لا تحرمنا مرافقته، اللهم لا تحرمنا مرافقته. اللهم استنا من حوضه بكأسه الأوفى. يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب الدعاء، اسقنا شربة هنيئة بريئة لا نمر بعدها أبدا. أمنا يوم الفزع الأكبر يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم على أخيه وسيره وطيب مدينة علمه الإمام علي بن أبي طالب كرمه الله وجهه. اللهم على سكره الحرة فضة قلب مصطفى فاطمة ذرة الزهراء. اللهم على ولده من الإمام الأعظم من قبل من أيام سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم على آل رسولك الأبرار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد، إنك أنت العزيز الغفار، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام ورسول المسلمين، اللهم أعز الإسلام ورسول المسلمين، اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم أصلح في صلاحي صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك ودمر ومزق وشتت من في هلاكي صلاح للإسلام والمسلمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تعذبنا بسوء اعمالنا، اللهم لا تعذبنا بظلمنا، اللهم لا تنزل علينا عذابك بمعاصينا. اللهم تب علينا يا خير التوابين، وارحمنا برحمتك انك على كل شيء قدير. اللهم انظر الينا بعين رحمتك، اللهم انظر الينا اللهم لا تصرف وجهك عنا، اللهم لا تصرف وجهك عنا، وارزقنا قلوبا لحبك مطيبة، اللهم ارزقنا قلوبا لحبك مطيبة، وألسنة لهجة بذكرك آلاء الليل وأطراف النهار. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم كن لنا في جميع الامور رؤوفا، وعلينا في كل الاحوال عطوفا. اللهم اجعلنا من اهل محبتك، اللهم اجعلنا من اهل محبتك، اللهم اجعلنا من اهل محبتك. اللهم لا تشكلنا بمعصيتك، اللهم لا تشكلنا بمعصيتك، اللهم لا تشكلنا بمعصيتك. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وارحم عند الموت كربتنا، وفي القبر وحدتنا، وفي اللحد وحشتنا، وارحم يوم الحساب بين يديك كلنا وموقفنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر قولنا ورفقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احفظ اليمن بعين عبادته، اللهم احفظ اليمن بعين رعايته، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارفع هذه الأمة عن المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء أو مكروه أو فتنة أو بلية أو نعمة أو أذية، اللهم اقسم ظهره وادفع عنا مكره ورد كيده في نحله، اللهم رد كيده في نحله، اللهم رد كيده في نحله. اللهم أنزل عليهم عذابك الأليم الذي أنزلته على عاد وثمود، اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ تكشف كربنا فمن يكشف كربنا، وإن لم تستجب دعاءنا فمن يستجيب لدعائنا. اللهم إن رحمتك أوسع لنا، اللهم إن رحمتك أوسع لنا فارحمنا، اللهم إن رحمتك أوسع لنا فارحمنا. اللهم أقسم ولا الأسعار، وأنزل علينا الغيث الهنيئ المدرار، واجعلنا من الشاكرين لنعمك يا غفار. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك يا غفار، لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أزل قسوة قلوبنا، اللهم أزل قسوة قلوبنا، اللهم أزل قسوة قلوبنا. اللهم اكشف عنا ما أهمنا، اللهم اكشف عنا ما أهمنا، اللهم اكشف عنا ما أهمنا. لا من جاء لنا سواك، لا من جاء لنا سواك، لا من جاء لنا سواك، ولا مغيث لنا غيرك يا الله، لا مغيث لنا غيرك يا الله يا مغني، لا مغيث لنا غيرك يا الله. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا في الدين ومعلمنا القرآن العظيم، ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا رازق المساكين، يا نور المستوحشين، يا جابر المنقطعين، يا مستجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المظلومين، يا أمان الخائفين، يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تمتنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسامحتنا على تقصيرنا. أنت الله ربنا الرحمن الرحيم، وأنت على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واتقوا الله إليك يوم القيامة وأقيموا الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى